مش هموت ناقص حل رغم اللي فات انا البطل جوا الفيلم رغم القهار مش هموت ناقص حل رميت ظروفي من فوق كتافي هتحدى خوفي يا دنيا خافي انا يا انا قد الحياة و او او قادر اعيش واكسر خوفي في مرايتي ما يهمنيش ما انا لسه بطل حكايتي قادر اعيش واكسر خوفي في مرايتي ما يهمنيش ما انا لسه بطل حكايتي ظروفي من فوق كتافي هتحدى خوفي يا دنيا خافي انا قد الحياة أنا قد الحياة قد الحياة أنا قد الحياة أنا قد الحياة أنا قد الحياة